يقول الإمام مالك رحمه الله: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ذكر هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. فالإمام مالك رحمه الله يحذر من البدع في الدين، والبدع هي ما أحدثه الناس من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، يريدون زيادة العبادة وزيادة الأجر والثواب، لكن ليس عليها دليل شرعي، ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يفعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدع. يحذر الإمام رحمه الله: إياكم، أحذركم من البدع. وسألوه: ما البدع؟ قال: أهل البدع. جاوب: علامة من علامات أهل البدع حتى تعرفونهم، هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، يتكلمون في الله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته بكلام لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، ولم يتكلم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أئمة الإسلام تكلموا في هذا الأمر، فهم يتكلمون بكلام محدث في أسماء الله وفي صفاته وكلامه وعلمه وقدرته. ثم قال: ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. إذن هم يتكلمون في أسماء الله عز وجل، يؤولونها أو يحدثون أسماء جديدة أو يعطلون هذه الأسماء وهذه الصفات، أو يؤولون هذه الصفات أو يمثلون الله عز وجل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وهكذا تكلموا في أسماء الله عز وجل وصفاته ولم يسكتوا عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. ولذلك المسلم من أهل السنة والجماعة لا يتكلم في أمور الغيب، ولا يتكلم في ذات الله عز وجل، ولا في أسمائه وصفاته إلا بما جاء في الكتاب وفي السنة. كل ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته يثبتها أهل السنة، يعترفون بها وينسبونها إلى الله عز وجل، لأنه جاء الدليل عليها بالقرآن وفي السنة، ولا يؤولونها، يصرفونها عن ظاهرها من غير دليل. فإذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله عز وجل، صفة من صفاته، جاءت في القرآن في آيات وجاءت في السنة يده، فالله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة فنثبتها له، ونقول بأنها صفة حقيقية كما هو ظاهر اللفظ، ولا نعتقد أنها تشبه صفات المخلوقين، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل لا يشبه مخلوق في صفاته سبحانه وتعالى، فالسكوت عما سكت عنه الصحابة والتابعون هو الطريق النجاة من البدع ومن السلامة من أهلها. لذلك لا بد من لزوم ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون في أمر هذا الدين، في أمور الاعتقاد وفي المنهج، وهكذا أيضا في الأحكام الشرعية اتباع منهجهم. ماذا كانوا يقولون؟ ما الذي سكتوا عنه؟ نسكت. لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، يأتون بكلام جديد ويذكرون صفات جديدة ويتخيلون في أذهانهم أمورا حتى يلبسوا على الناس أمور عقيدتهم. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله، إمام معروف في ذاك الزمن في زمن الأئمة، يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. هذا كلام الإمام الأوزاعي، إمام الأوزاعي في القرن الثاني من الهجرة، قبل أكثر من 1200 سنة، في أيام الإمام أحمد بن حنبل والشافعي، الإمام الأوزاعي يقول هذا الكلام: اصبر نفسك على السنة. السنة يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الأحاديث، هذه هي السنة الإسلام. اصبر نفسك على السنة، تعلم السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمها واعمل بها، واصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. إذا كان الأوزاعي في ذاك الوقت في القرن الثاني يقول قف حيث وقف القوم، يعني ما تكلموا فيه أنت تكلم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، اسكت عما سكتوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح. سلفك الصالح يعني الصحابة والتابعين. إذا كان الإمام الأوزاعي يقول سلفك الصالح يعني الصحابة والتابعين، لأنهم كانوا قبل الإمام الأوزاعي، اسلك طريقتهم، طريقة السلف الصالح. لم يقل جماعة السلف الصالح، لأنه سبيل طريق منهج كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، منهج الإسلام. كيف نفهم الإسلام؟ كيف نفهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفهم الصحيح، ما هو الفهم الصحيح؟ هو طريق سلفك الصالح، الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة هم أول المسلمين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هم صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، هم عرب، والقرآن نزل بلغتهم، واضح جدا بلغتهم، يفهمونه، يعرفون ما جاء فيه من أمور الغيب ومن فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هم أعلم الناس لأنه نزل بلغتهم. كيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، الأستاذ المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم، يعلمهم، يصوبهم، يصوب الأخطاء إذا وقعت، ويقول هذا واجب وهذا هذه معصية وهذا حلال وهذا حرام، يعلمهم في أكثر من 23 سنة، هو يعلمهم. هم أعلم الناس بالدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وابن مسعود وحذيفة وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، هؤلاء هم علماء الإسلام، هم الذين فهموا. هم لم يتكلموا في أسماء الله وصفاته إلا بما جاء في القرآن والسنة. اسلك سبيلهم، لا تنحرف عن طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اسلك سبيلهم، هم الجماعة، هم جماعة المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عندما ذكر افتراق هذه الأمة أنها تفترق، قال: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي من الدين. في رواية: هم الجماعة، جماعة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهجهم هو منهج جماعة المسلمين، اسلكوا. هذه وصية الإمام الأوزاعي: اسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، يكفيك ما كفاهم من أمور الدين، لا تزد عليهم ولا تنقص عنهم، اسلك طريقتهم، ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. لأنه الأوزاعي رأى في زمنه ظهور البدع والشبهات وبداية الجهمية والمعتزلة، في ذاك الوقت ظهروا، فينصح الناس، قال: أنتم تكلمتم في شيء لم يتكلم به فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، لو كان خيرا هذا الكلام الذي تتكلمون به في الله عز وجل وفي أسمائه وفي صفاته وفي القرآن وفي القدر وفي غيرها من أمور الدين، لو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، لأنهم أعلم بالدين منكم، فكيف أنتم وصلكم هذا العلم ولم يصلهم هم الذين حفظوا القرآن وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوه عمليا في حياته وعملوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا معه، سافروا معه، جاهدوا معه، أكلوا معه، شربوا معه، جلسوا معه، صلوا معه، حجوا معه، اعتمروا معه، يعرفون الدين أكثر من غيرهم. فهذه نصيحة من الإمام الأوزاعي، أنا نقلتها لكم، فمن أراد أن يأخذ بها فليأخذ، هو إمام من أئمة المسلمين لا شك في ذلك. هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي ذكره اللالكائي رحمه الله بسند صحيح في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول 154.